باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك، وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك. قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. طبعا الفرق بين روايتين لأخيه ولجاره، كل جار يكون مخصوص هنا، أما لأخيه عام سواء كان جارا أو غير جار. هذه رواية البخاري وهي الراجحة إن شاء الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال العلماء رحمه الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. هذا الذي نقله الإمام النووي رحمه الله عن العلماء فهم النفي هنا في الحديث لا يؤمن، لا يؤمن بمعنى نفي أصل الإيمان عنه فيكون كافرا من لم يكن بهذه الصفة، أم كان مؤمنا لكن إيمانه فيه نقص، خيرتان. والصحيح أنه ليس هنا فيؤمن نفي لأصل الإيمان فيكون من لم تكن فيه هذه الخصلة كان كافرا، إنما كان ناقص الإيمان، لكن هذا النقص على الصحيح نقص وجوب وليس نقص استحباب. وذلك أن النبي لا يمكن أن ينفي يعني حقيقة أمر وهو يعني نقص الاستحباب فيه والكمال، وإنما نقص خصلة واجبة من هذه الخصال. فيكون هنا أن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه، يعني هذا أمر واجب، وليس أمرا مستحبا، بمعنى أنه يعني بس فقط يستحب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الكمال فيه كمال استحباب. إنما الكمال هنا مقصود هنا إنما كمال الإيجاب، فلا يكون مؤمنا كامل الإيمان، يعني قد نقصت منه واجب من واجبات هذا الإيمان وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن النبي لا يمكن أن ينفي حقيقة الشيء لا يؤمن نفي، لا يؤمن أحدكم فينفي هذا، فهو يريد فقط مجرد أن هذه الخصلة خصلة كمال. نعم. والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات. الحب هنا إنما يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحة. طاعة كان يكون مثلا نحل الصلاة والصوم والزكاة والإيمان بالله تبارك وتعالى ومخافته، وكذلك يعني الأشياء المباحة له من يعني توسع في الرزق وعدم التضييق فيه ونحو ذلك، ما يحبه لنفسه ينبغي أن يحبه كذلك يعني لإخوانه المسلمين. نعم. ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. نعم. من ذكر هنا في رواية النسائي من الخير، والخير كلمة عامة تشمل يعني خير الدنيا والآخرة. نعم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب ممتنع، وليس كذلك، المعنى لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه. نعم. والقيام القيام بذلك يحصل بأن يحب من يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل، عافاه الله، الدغل على القلب الدغل. قال الإمام الصلاح أن هذا من السهل الممتنع، يعني انها خصلة هي سهلة لكنها يعني عسيرة على كثير من الناس، نعم، او صعبة من هذا الباب، يعني سهلة انها يعني حركة قلب، فالمحبة يعني حركة قلب، لكن يقول هذا يعني من السهل الممتنع، أمر سهل لكنه ممتنع، يحتاج معالجة النفس، يحتاج المؤمن أن يعالج نفسه ليكون فيه هذه الخصلة، فإن يعني النفوس حاضرة للشح والأثرة، حب النفس وتقديمها على الآخرين، فلما يكون فيها هذا أنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، أنه لا يحب أن يتميز عنهم شيء، من هذا يكون فيه يكون فيه صعوبة، لكن يقول هنا انه يعني الخطورة في ان يكون هناك في القلب دغل، دغل اللي هو البغض والكراهية يعني للآخرين، فهذا هو الامر الذي يجب ان يعني الامر الخطير الذي يجب ان يعالج عند المؤمن، ان يكون في قلبه دغل بمعنى نوع من البغض والكراهية للغير. نعم. وأما أسناده فقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس، وهؤلاء كلهم بصريون والله أعلم. نعم. باب بيان تحريم إيذاء الجار. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوادقه، من لا يأمن جاره لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوادقه. البوائق جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتك. هذا معنى البوائق، جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك، يعني عدوان غاشب، فالنبي هنا كذلك برضو نفى الإيمان عن شخص جاره يتوجس منه الشر ولا يأمن منه البوائق، يعني العدوان العظيم والغشم والداهية تصيبه من وراء جارها، يعني كنحو العدوان على حرماته، على أهله، على ماله، فهذا الذي تكون فيه هذا الظلم وجاره يبيته يعني متوجسا منه ومن شره العظيم، يقول هذا ما يمكن يكون الرسول ينفي عنه الإيمان، لا يؤمن. نعم. وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه قال أحدهما، يعني لا يدخل الجنة هنا يقول فيه جوابان لأهل العلم، لماذا يعني ما معنى قول النبي لا يدخل الجنة؟ هل لا يدخل الجنة مطلقا فيكون كافرا كأنه مخلد في النار، أم أنه لا يدخل الجنة يعني مثلا مع أول الداخلين وهذه هذا الظلم والبائقة تمنعه من أن يكون مع أول الداخلين وتحجبه عن الجنة فيعذب في النار؟ نعم. جوابان، أحدهما أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر. هذا واحد، يعني أول شيء أنه هو لا يؤمن النفي العام لا يدخل الجنة، يعني نفي عام دخول الجنة، فيقول هذا أولا لمن استحل، من استحل العدوان على الجار فهذا يعتبر مستحل للمعصية، وهذا بالتالي خلاص يصير ما يدخل الجنة، هيكون هنا على بابه لا يدخلها مطلقا، لأنه مستحل الذنب كافر. نعم. هذا كافر لا يدخلها أصلا. نعم. والثاني معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها. نعم، يعني لا يدخلها وقت دخول الفائزين الذين يدخلون الجنة بغير حساب بغير عقاب. في ناس يدخلوا الجنة ولا يعاقبون في النار، هذول من أهل الإيمان ما سقطوا عن الصراط ولا عوقبوا فيه دخلوا الجنة، وفي آخرون يسقطون عن الصراط ويعاقبوا فيه فعاقبوا في النار، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة يعني بشفاعة الشافعي، فيكون هذا منهم، هذا يكون هذا الظلوم جيرانه من هؤلاء الذين تمنعهم هذه الخصلة من دخول الجنة مع أول الداخلين. نعم. بل يؤخر ثم يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. نعم. وإنما تأولنا هذين التأويلين لأن قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، والله أعلم. يقول إحنا يعني علماء السنة ذهبوا إلى هذا التأويل الحديث لا يدخل الجنة، أنه يعني يؤول هذا التأويل، وذلك أن يعني قد استقر من النصوص أن مرتكب الكبيرة اللي هي غير الكفر والخروج من الملة فإن مآله في النهاية للجنة، مآله في النهاية للجنة، مرتكب الكبيرة كقتل والسرقة والزنا ونحو ذلك فإن هذا مآله إلى الجنة، كما جاء في ذلك النصوص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الذي لا يغفر ذنبه ويبقى مخلدا في النار خلود أبدي هم أهل الكفر بالله والشرك، من مات على الكفر والشرك فقط، من أما من مات على معصية من غير الكفر والشرك فإن مآله في نهاية المطاف إلى الجنة، لكنه قد يعذب في النار عذابا ثم لذلك يكون مآله إلى الجنة. لذلك أهل السنة تأولوا هذا الحديث على هذا النحو، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، قالوا لا يدخل الجنة، قالوا مع أول الداخلين، وليس لا يدخل الجنة يعني نفي دخول الجنة أبدا. نعم. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. هذه خصال الرسول يعني صدر كل خصلة منها بأنها من صفة من يؤمن بالله واليوم الآخر، فيكون مفهوم المخالفة إن كان من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يفعل هذا الخصل، فقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يكون هذا من خصال الأهل من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويكون مفهوم المخالفة كأن من لا يفعل ذلك لا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر. نعم. وفي الرواية الأخرى فلا يؤذي جاره. فلا يؤذي جاره. نعم. قال أهل اللغة يقال صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا. نعم. أي سكت. صمت بضم الميم. صمت يصمت صموتا وصماتا. بمعنى سكت. نعم. قال الجوهري ويقال أصمت بمعنى صمت، والتصميت أصمت. أصمت. ويقال أصمت بمعنى صمت، والتصميت السكوت، والتصميت أيضا التسكيت. قال القاضي رياض رحمه الله يعني صمت الناس يعني سكتهم. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبالرفق. نعم، لزم شرائع الإسلام لزمه هذا، يعني أن هذا أمر لازم. نعم، في من يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصل الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة. ليث من فقهاء الفقهاء أوجبها ليلة واحدة، يعني واجب أن الإنسان أن يعني إذا نزل به ضيف أن ضيفه يكرمه ليلة واحدة وجوبا، وبعض استحباب. نعم، وجوبا معنى أنه من لم يفعل أثم، فليست من المستحبات بل من الواجبات، بل من الواجبات. نعم. واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. نعم، ليلة الضيف يعني إذا نزل بك ضيف فإن إكرامه في ليلته هذه الأولى واستضافته هذا واجب يلزمه. نعم. وبحديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. نعم. وعامة نزلتم، إذا نزلوا بقوم فاستضافوهم فاقبلوا ما يضيفوكم به، وإن يعني لم يضيفوكم فخذوا منهم حق الضيف، يعني ولو رغما عنه، إن هذا حق وهذا حق. نعم. وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق وحجتهم. عامة الفقهاء أكثر يعني أهل العلم على أنها من مكارم الأخلاق، يعني من باب البر والإحسان، ومكارم الأخلاق المستحبات وليست منها الفروض الواجبات. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة. والجائزة العطية. جائزته، الرسول يقول: من كرم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: يا رسول الله ما جائزته؟ قال: يومه وليلته. فاستدلوا بهذا على أن الجائزة كأنه نوع من يعني الإجازة والجواز، فيكون الأمر مستحب. لكن الرسول قرن هذا في الحديث كأن هذا من خصال من يؤمن بالله واليوم الآخر، من كرم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، فيكون جائزته اللي هو يومه وليله وليلته من جائزة الضيف، وهي الجائزة الواجبة له. نعم. والجائزة العطية والمنحة والصلح. وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. هي هذا كلامهم، لكن الصحيح أن العطية كذلك ممكن تكون يعني عطية واجبة، أوجبها هذه عطية، هو عطية وجائزة، لكن أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم وليحسن، يدل على هذا أيضا. ما كلام أنه فليكرم وليحسن يدل على الاستحباب، لا، يعني هو إكرام ولكنه واجب، ما ينافي أن يكون هذا إكراما وأن تكون عطية وأنها واجبة. نعم. إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه. الحقيقة ليس صحيح، يعني ما يستعمل مثله في الواجب، بل يستعمل مثله في الواجب. فإذا قال أكرمه، أكرم هذا الشخص، فيسمى هذا الفعل له إكرام، وإن كان هذا أكرمه قد يقتضي هذا الوجوب، فما ينفي هذا. أو هبه من مالك كذا وكذا، فيكون يسمى هبة، لكن يكون يعني هذا واجب بالأمر، مدام هو أمر كيف أمر نبوي فتسمى هبة ويسمى إكرام ويسمى جائزة، وهو واجب لا يمنع أن يستخدم الواجب فيها. نعم. إلى الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. وتأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة واختلفوا. تأول الحديث من الذين قالوا بأن هذا مستحب وليس واجبا، قال إن هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك بعد أن يعني تحسنت أحوال الناس وأن هذا يعني أصبح من باب الاستحباب. أما الأول كانت المواساة واجبة ل يعني الفقر والحاجة فكان هذا يلزمهم، لكن هذا تأويل خاسر بعيد، فما في شيء يدل على أن هذا كان للحاجة وللفقر، وأنه عند يعني اليسر وبحبوحة العيش فلا يكون هذا واجب. نعم. واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ فذهب الشافعي رضي الله عنه على الحاضر والبادي، هل الضيافة على الحاضر والبادي؟ الحاضر الذي يعيش في الحاضرة، والبادي الذي يعيش في البرية وهو بادي، لأنه يعني ينتقل من مكان إلى مكان، ليس حاضرا في مكان. فهل إذا نزل الضيف بالحاضر هو هذا الذي واجب عليه وليس واجبا على البادي؟ إذا نزل إنسان، ذهب إنسان إلى رجل في البادية فلا يجب عليه أن يضيفه لأنه من أهل البادية؟ اختلفوا في هذا، لكن يبدو أنه على الجميع، ما في التفريق بين حضر والبادي. نعم. فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحكم إلى أنهما عليهما. عليهما، عليهما يعني على الحضر والبادي، وهذا الصحيح إن شاء الله. نعم. وقال مالك وسحنون أنما ذلك على أهل البوادي. قال هذا على أهل البوادي، أما مش على أهل الحضر الذي يأتيهم، لكن هذا بعيد. نعم. لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول. قال لأن المسافر يعني الضيف إذا جاء في الحاضرة يقول يجد يعني يجد الفندق، يجد كذا، يجد يعني البيوت التي يستطيع أن يؤجرها فينزل فيها، فهو ليس محتاجا مضطرا إلى الضيافة، عكس من يكون في بادية في بر، إنه قد يحتاج إلى ضيافة هذا البادي، أنه مثلا إذا لم يضيف وهو في هذا البادي إذا نزل به يمكن إذا ما أسقاه ولا أطعمه ولا حاجة قد يصيبه ضرر، يعني من عدم استضافته. أما هنا يستطيع إذا ما استضيف فيجد بناء عنه ينزل في خان في فندق، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الضيافة إنما هي أيضا المعروف أو المضيف، ما هو كل يعني ما هو لكل طارق ولكل ابن سبيل، لما نزل بك ضيف من معارف من أقارب أصبح ضيف يجب إكرامه، سواء كان هذا في بادية أو في حاضر، فليس هي يعني لكل ابن سبيل إلا أن يتعين، يعني كل ابن سبيل ويتعين كمن قصدك أنت هو ابن سبيل، ولكن قصد شخص وقال له أضفني والله يجب أن يضيف، والضيافة هنا واجب. نعم. وما يشتري من المأكل في الأسواق؟ ده كلام الإمام مالك، يعني إن هذا في الحاضر غير واجب. نعم. وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. لكن أهل الوبر اللي هم عايشين في البر يعني على الإبل وأهل الوبر، وأهل المدر الحجر اللي هم أهل الحاضر. نعم. لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع. نعم. وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه. نعم. تعين يعني واحد من ماشي مجتاز، وإذا ما ضيف يخاف عليه، كان شخص مثلا مسافر ثم هناك يعني في طريقه أناس ونزل بهم، هذا إذا لم يضيفوه ممكن يخاف عليه أنه هو ينقطع مثلا قبل أن يصل إلى المحطة التي تأتي، ما يعرف الأمر، يحتاج إلى من يزوده بماء بطعام، فهذا إذا خيف عليه لا شك أنه يتعين ضيافه. نعم. وخيف عليه وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم هذا كلام القاضي. إذا اشترطت عليهم يقول على أهل الذمة أحيانا تكون هذا جزء من يعني من العهد الذي يؤخذ على أهل الذمة أنه من نزل منهم بالمسلمين أضافوا. يعني إذا أهل الذمة لنا كان أخر يكون في قرى لهم أهل الذمة لهم ما بينهم عقود مع المسلمين. فإذا أخذ عليهم العهد أنه خلاص من نزل بهم من المسلمين يجب أن يضيفوا ما يترك. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم. وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام. نعم. سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه. نعم. أو مباح. نعم. مستوى الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا. مأمورا بترك الكلام المباح يكون مأمورا بتركه ندبا. لأنه يعني قد ما يدخل في باب الخير يعني. لكن المباح إذا كان في مباح قد يكون في خير تعريف الشيء. كان يكون كلاما في لباس أو طعام أو شراب أو سفر أو نحو ذلك من الأمور المباحة. فهذا أيضا يدخل في باب الخير عموما. هذا من باب التعريف لشيء. نعم. يدخل في الخير الأمور الواجبة والأمور المستحبة وكذلك الأمور المباحة. نعم. ويكون هنا أو يصمت يعني عن عما ليس بخير اللي هو شر. غيبة ونميمة هو أي نوع من أنواع الكلام في أي اسم من الأسماء. نعم. يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم الآية تفيد أنه محاسب على كل كلمة يتكلم. ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب. فكل قول مكتوب. نعم. واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. وإلى الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء. يعني إن الكتابة إنما هي ما يدخل فيه الثواب والعقاب. وأما ما ليس الثواب والعقاب فإنه لا يكتب. ولكن عموم الآية تدل على أن الكتابة لكل شيء. أن يعني الصغير والكبير يكتب كما قال. وعلى هذا تكون الآية مخصوصة أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات. لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. يعني إذا كان أمر مباح ولكنه سيؤدي بعد ذلك إلى يعني المحرمات طبعا يترك كله. يعني يترك من باب سد الذريعة. لكن إن كان مباحا لا يجر إلى ذلك فهو مباح. نعم. وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال إذا أراد أن يتكلم فليفكر فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن السام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلام عظيم. يقول أن هذه جمع الخير. إذا الإنسان يعني راعى وعمل بهذه الأحاديث الأربعة خلاص جمع الخير. تجمع كل أنواع الخير. نعم. أخيرا أقول بالله واليوم الآخر فليبقى خيرنا وليصمد. وبعدين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وقول النبي من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه أربعة أحاديث تقول هذه هي جمع الخير. نعم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيم رحمه الله قال الصمت بسلامة وهو الأصل والسكوت. نعم. في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. نعم. النطق في موضعه يعني كان الكلام واقع موقعه صحيح، هذا أشرف الخصال، مش يعني النطق في غير موضعه. نعم. قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. يعني سكت عن الحق شيطان، يعني شيطان أخرس. يعني السكوت عن الحق واضح، لكن هناك كلمة حق يجب أن تقال وسكت عنها، يعني من تعينت عليه هذا يكون قد فعل باطل. طبعا ربنا يكتم، يعني لعن من يكتم الحق الذي يتوجب بيانه، الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم من التواب الرحيم. نعم. قال فأما إثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات ثم ما فيه من حظ النفس. نعم. يعني إثار السكوت أفضل من الكلام، بعضهم يعني يرى أن هذا الكلام في حظ نفس، يعني قد يعني إذا تكلم يعني قد يرى نفسه يعجب بها ويريد في كلامه هذا أن يمدحه الناس، فأثر السكوت من باب أن لا يدخل في هذا يعني العجب وحظ النفس. بعضهم أهل المجاهدة، يعني أهل مجاهدة النفوس، يعني من يؤخذون نفسهم بتربية على الخير. نعم. وإظهار صفات المدح والميل والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا. نعم. على الآفات. نعم. وذلك نعت أرباب الرياضة. نعم. وهو أحد أركانهم بحكم المنازلة وتهذيب الخلق. نعم. وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه. في كلام عظيم جدا، من عد كلامه من عمله يعني أن الكلام داخل في العمل قل كلامه، يعني عمل سيحاسب عليه. نعم. قل كلامه فيما لا يعني. وعن ذي النون رحمه الله أصون الناس لنفسه أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه. نعم. والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره فكذا وقع في الأصول، يؤذي بالياء في آخره. وروينا في غير مسلم فلا يؤذي بحذفها. نعم. وهما صحيحان، فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي. نعم. فيكون أبلغ. ومنه قوله تعالى لا تضار والدة بولدها على قراءة من رحم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. نعم. ونظائره كثيرة والله أعلم. نعم. وأما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. النون لا واحد من الزهاد المشهورين. نعم. لكنه كذلك من الذين اتهموا بالزندقة.